أن الإنسان إذا غلبه نوم أو مرض أو وجع أو انشغال أو إرهاق أو تعب وكان له عادة من حزب من الليل ثم لم يستطع لتعبه أو مرضه فإنه يقضيه من النهار، يعني إما من بعد طلوع الشمس إذا كان صلاة، أما إذا كان أورادا وقراءة فمن بعد صلاة الفجر إلى الظهر، كما في الخبر هنا وصلاة الظهر، وكما في قول النبي صلى الله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الخبر الثالث في قول أو من النهار صلاه من النهار، ولفظ النهار يقابلها الليل، فكأنه من بين طلوع الصبح إلى غروب الشمس، هذا كله يسمى نهار. وإن كان في مصطلح العرب موضوع الضحى والعشي، فالعشي عند العرب يبدأ من زوال الشمس ويسمى الرواح أيضا، من زوال الشمس بعد الظهر يبدأ تسمية العشي أو المساء أيضا أو الرواح، كله يبدأ من بعد الزوال. وعلى كل حال النهار هو يقابل الليل، والمراد بالليل من بعد غروب الشمس، لكن الظهر لا يسمى ليلا لكنه قد يسمى عشية، ولهذا في قوله سبحانه بالعشي والإبكار، العشي يشمل العصر ويشمل ما بعد الزوال ويشمل الليل بطبيعة الحال، لكن الليل العصر ليس من الليل والظهر ليس من الليل، لكنه قد يكون من المساء لكنه لا يكون من الليل، لأن الليل يقابله النهار، والنهار هو وقت النور والليل هو وقت الظلمة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في أكثر من حديث فيما تقدم في السنن الرواتب أنه كان يقضيها إذا شغل عنها، كالركعتين أو الأربعة التي قبل الظهر كان يقضيها بعد الظهر، والركعتين التي قبل العصر قضاها بعد العصر، وهكذا. ومر في هذا في أكثر من حديث، مما يدل على أن السنن الرواتب أيضا تقضى، إذا لم يتمكن من أدائها وشغل عنها فإنه يقضيها ولو فات وقتها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نسمع عبارات حرام ومكروه كراهة تحريمية ومكروه كراهة تنزيهية عند السؤال عن أمر منهي عنه، فماذا يترتب على كل حكم من هذه الأحكام من أتى فعلا محرما ومن أتى فعلا مكروها كراهة تحريمية ومن أتى فعلا مكروها كراهة تنزيهية، وبناء عليه من قصر من لحيته هل يتساوى في حكم التقصير مع حكم الحلق إلى آخره. نعم، العلماء اصطلحوا على هذه الاصطلاحات، المحرم والمكروه كراهة تحريمية والمكروه كراهة تنزيهية. المتقدمون في من السلف كانوا يطلقون على المحرم مكروه وإن كان محرما يأثم فاعله، وما ذلك إلا أولا لأنهم يتحرزون من القطع والجزم بشيء يعني تحرزا في الفتية، ثم أيضا له شاهد من القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر بعض التوجيهات المتعلقة بعبادته سبحانه والأمر بها وحقوق الوالدين وحقوق اليتامى المحافظة على أموالهم وحرمة قتل النفس بغير حق ولا تقف ما ليس لك به علم إلى آخره، قال في نهاية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بينما هي بعضها شرك بعضها محرم قطعا ولكنها أطلق عليها مكروه، فقد يطلق على المحرم مكروه. فمن هنا كان السلف يتحرجون من أن يلزموا بالتحريم ولو كان الدليل قويا تورعا منهم رضي الله عنهم وتخوفا من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولكن جاء المتأخرون وحددوا الاصطلاحات، وهو تحديد لا بد منه مهما كان، وبخاصة أن عادة المتأخر يكون عنده من النقول ويكون عنده من استيثاق العلوم أكثر مما سبق، لأن المتأخر يبني على ما سبق، فإنه بعدهم نضجت العلوم واستقرت واتضحت ونقل لنا أغلب السنة نقلا صحيحا وتمحضت السنن ونقدها النقاد، وأيضا اتضحت الدلالات فيما يتعلق بمصطلح أصول الفقه مثلا، فوضح المراد واستوت العلوم ونضجت، فمن هنا كان الأمر أوضح وأظهر للمتأخرين لأنهم بنوا على علوم السابقين، وإلا ليس كله جرأة منهم، نحن ننزههم عن هذا إن شاء الله، فهم أئمة اجتهدوا وأثابهم الله فيما قدموا للعلم وأهل العلم والإسلام وأهل الإسلام من علوم ناضجة ومستقرة وواضحة وقواعد ثابتة لا تكاد تنخرم، فإن من يطلع على هذه العلوم بشتى فروعها حديثا ومصطلحا وتفسيرا وعلوم القرآن وفقها وأصول فقه، فكل هذه الأمور قد استوعبها العلماء رحمهم الله ووضحوها أتم إيضاح ووضعوا لها حدودها مصطلحاتها وضوابطها، كما أنهم أيضا ضبطوا ما يسمى بعلوم الآلة كاللغة العربية بقواعدها سواء فيما يتعلق بنحوها أو صرفها أو حتى فيما يتعلق ببلاغتها، فكل ذلك وضع له من الضوابط ومن القواعد ما يجعله ظاهرا وواضحا ولا يكاد ينخرم فيما وضعه قاعدة. فجزاهم الله خيرا وأثابهم الله، فمن هنا استقرت العلوم أكثر واتضحت الأمور، فكان الأمر إذا ظهر فيه دليل قوي بالنهي مثلا ولا يوجد صارف يصرفه فإنه يكون دليلا على التحريم، فالأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب، وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم إلا إذا صرف صارف، فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. فإذا كان ومن هنا قضية التحريم وقضية الكراهة التنزيهية والتحريمية هي تتوقف على قوة دلالة النص ليس ثبوته، ثبوته له أمر آخر، إنما الكلام على قوة الدلالة في النص هل يدل على المطلوب من غير مثلا كما يقال دلالة قطعية أو دلالة ظنية، معلوم هي دل دلالة قطعية فهذا على ما دل عليه، إن كان أيضا تحريما أو وجوبا أو كراهة أو نحو ذلك. فعلى كل حال عند الحنفية يختلف المصطلح عنهم عن الأئمة الثلاثة. فعند الحنفية الأحكام سبعة، أنواع الأحكام سبعة، عندهم فرض وواجب ومستحب ومكروه كراهة تحريمية ومكروه كراهة تنزيهية ومحرم، فهذه سبعة. بينما عند الأئمة الثلاثة وهو من يطلق عليهم في مصطلح أصول الفقه المتكلمون، فالأحكام عندهم خمسة: واجب ومستحب ومكروه ومحرم ومباح. وعند الحنفية مباح أيضا، فهي خمسة وعند أولئك سبعة. فعندهم الفرض أقوى من الواجب بحكم قوة الدلالة. فمثلا في قوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قالوا إن هذا دليل قطعي في ثبوته لأنه من القرآن. بينما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا دليل ظني. فمطلق القراءة فرض في الصلاة عند الحنفية، وقراءة الفاتحة واجب عندهم وليس بفرض. بينما عند الجمهور لا فرق بين الفرض والواجب على معنى من حيث أن يكون دليلا قطعيا أو ظنيا، لأنه إذا كان ظنيا فإنه يجب العمل به. فمن هنا تختلف النظرة من هذه الدلالات على حسب ثبوتها قطعا أو ظنا، وحسب قوتها في الدلالة استنباطا، هل يكون هذا نص في الموضوع أو يكون ظاهرا، لأن أيضا دلالات النصوص قسمها العلماء من حيث قوتها. فمثلا حينما يقول الله عز وجل في الزاني: تجدهما 100 جلدة، 100 جلدة هذه نص لا تحتمل لا 99 ولا 101، فلا تحتمل أي خلاف وأي اشتباه، ولهذا هذه نص في الموضوع. بينما إذا جاء اللفظ يحتمل بدلالات أخرى فلا يكون نصا فيها، وإنما يكون ظاهرا، والمعنى الظاهر يعني الجانب الراجح فيه، بينما هناك احتمال أنه لا يكون مرادا. ولكن طبعا لا ينظر في الاحتمال إلا ما كان ناشئا عن دليل، أما مجرد احتمالات والتوهمات التي لا ترد فهذه لا يعتد بها أهل العلم، وإنما ذاك إذا كان احتمالا ناشئا عن دليل. هذه مباحث يبحث أهل العلم في أصول الفقه ووضعوا لها ضوابطها. أما فيما يتعلق بتقصير اللحية وحلقها، معلوم أن كل ذلك منهي عنه، والحلق صريح النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وعفوا اللحى خالف المجوس. والتقصير فيها كذلك أخذ من سنته صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يأخذ من لحيته شيئا، ولكن لا شك أن التقصير لا يكون كالحلق، أولا لوجود نقول عن السلف في الترخيص بالتقصير، نقل عن ابن عمر أنه كان يقصر منها في الحج، ونقل عن مالك كذلك أنه يرخص في التقصير، ونقل عن بعض العلماء كالنووي أيضا بسط القول فيها النووي وغيره. لكن مهما كان نحن نقول إن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمكن أن يكون التقصير مثل الحلق، فالحلق أشد، لكن لا يقال بأن التقصير مكروه مثلا، وإنما الأصل أن كلها في الحكم واحد، وإن كان قد يكون التقصير أخف من حيث إنه أبقى بعض الواجب. هو التعريف الجامع المانع للواجب الشرعي؟ وذلك لأني قرأت حوالي 8 تعريفات بينها خلاف. الذي يحضرني من تعريف الواجب هو ما طلب فيه، ما كان مطلوبا طلبا جازما، وإن كان الطلب يشمل الأمر والنهي أو ما أمر به على جهة الجزم، ما أمر به على جهة الجزم، فهذا هو الواجب، أو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه، هذا أيضا تعريف من تعريفات الواجب، ما أثيب على فعله وعوقب على تركه. ولعل هذا أظهر في التعريفات، وإن كان تعريفات العلماء كل تعريف يلحظ فيه جانبا، قد يكون يلحظ فيه جانب الدليل من حيث الثبوت، وقد يلحظ فيه جانب الثواب والعقاب أو ما يترتب عليه من ثواب وعقاب إلى غير ذلك. فقولهم ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا تعريف للواجب، لأن ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه هذا هو السنة، وما عوقب فاعله وأثيب تاركه هذا هو الواجب، هذا هو المحرم. ما عوقب فاعله وأثيب تاركه هذا هو المحرم، وما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله هذا هو المكروه. فهذا التعريف قد يكون من أقربها فيما يحضرني. هل يجوز لي أن أصافح بنات ربتهم جدتي؟ لا، إذا لم يكن بينك وبينهم نسب يبيح أو يجعلهم محارم، أو كان بينك وبينهم رضاع محرما، فإنه لا يجوز لك ولو ربتهم جدتك حتى ولو ربتهم أمك، ما دام أنه ليس هناك رضاع وليس هناك نسب محرم. ومن هم الذي يجوز لمصافحتهم؟ طبعا من النساء المحارم كالأم والجدة، هذا إذا كان السائل ذكر، إذا كان السائل رجل فالذي يجوز هو الأم والجدة، وإن علت من أي الجهتين، من جهة الأب أو من جهة الأم، والخالات وإن علونا كذلك أيضا، خالتك وخالة أمك إلى آخره، وكذلك أيضا العمات أيضا كذلك وإن علونا، والبنات معلوم، والأخوات وبنات الأخت وإن نزلنا أيضا كبنت أختك وبنت بنت أختك إلى آخر، وعمتك أيضا وخالتك، أما بناتهن فلا، لكن عمة أمك مثلا أو عمة أبيك نعم هي عمتك، وكذلك خالة أمك أو خالة أبيك هي خالتك، وهكذا. هذا هو الله. وكذلك أيضا ما كان من الرضاعة فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأختك من الرضاعة لك أن تصافحها، وعمتك من الرضاعة، وهكذا على النحو الذي ذكرناه في النسب، فكل أولئك يجوز مصافحتهم. أما وكذلك بنت الأخ أيضا يجوز مصافحتها لأنك عمها. أما بنات العم وبنات الخال وهؤلاء فإنهم أجانب لا يجوز مصافحتهم، وإن كان يجوز السلام عليهم والسؤال والاستفسار عن حالهم وعن صحتهم ونحو ذلك والحديث معهم ما لم يجر إلى فتنة، فإنه يجوز لأنهم أقارب ويوصلون بصلة القرابة، لكنهم لا يصافحون. أما الحديث معهم والسؤال عنهم والاستفسار كذلك فإن هذا لا مانع منه ما لم يجر إلى فتنة. أما إذا كان السائل امرأة فإن الذي يحرم الذي يجوز مصافحته هو الأب. النساء مطلقة، كل النساء تسلم عليهن القريبة والبعيدة، أما من الرجال فالأب والجد وإن على، وكذلك أيضا أبو أمها وإن على وجدها وهكذا، فيما يتعلق بأم الأبي وأم الأم، وكذلك أب الأم وأب الجد يعني أمهاتهم وإن على، وأيضا الأخت معلوم، الأخ والعم والخال وابن الأخ وإن نزل ابن الأخ إلى آخره، وابن الأخت وإن نزل أيضا، فهؤلاء للمرأة أن تصافحهم. أما ما عداهم من الأقارب فكما ذكرنا في حق الرجل يسلم على بنات عمه والمرأة تسلم على أبناء عمها، لكن في حدود الشرع وفي حدود أمن الفتنة. ما هي المسافة التي يجوز للماري أن يمر من أمام المصلي؟ ذكرنا فيما تقدم أنها المصلي ينبغي أن يضع له سترة وأن يدنو منها، وأن أبعد مسافة تكون بين المصلي وسترته هي 3 أذرع. أما إذا لم يضع له سترة فإنه هو المخطئ وهو المقصر، لكن إن وضع سترة فلا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين سترته، وكما قلنا يدنو منها، وله أن يجعلها بعيدة عنه بمقدار 3 أذرع أو نحو ذلك. هل ينطبق علينا قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر إذا لم نعطي الذين يتجولون بين الصفوف وخاصة يوم الجمعة وفي رمضان فإنهم اتخذوا ذلك حرفة، وهل هذا يعد إعانة على المعصية؟ ولا شك أن على كل حال السؤال واضح. المراد بالنهر ليس هو الامتناع عن العطاء، النهر هو أن يكفهر وجهك أو أن ترفع صوتك على هذا السائل أو على هذا المحتاج، إما إن كان عندك ما تعطيه فتعطيه وإلا ادفع بالتي هي أحسن. وليس المراد هو أنك لابد أن تعطي كل سائل وأنك إذا لم تعطيه فقد نهرته، لا، المقصود بالنهر هو الزجر ورفع الصوت بالزجر أو الاكفهرار في وجهه والتعبيس في وجهه، هذا هو المنهي عنه، لأنه وقع في حاجة وقد أغناك الله فعليك أن تعرف نعمة الله عليه، فإما أن تعطيه إذا كنت ذا يسار وإما أن تدفع بالتي هي أحسن. أما فيما يتعلق بذات السؤال في المسجد، لا شك أنه أولا السؤال في الجملة منهي عنه، ولا تحل المسألة إلا لثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لفقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفضع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان محتاجا ووقعت به حاجة فإن له أن يسأل وحينئذ يعطى، فإن السائل لا سأل من حاجة فإنه يعطى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس، يعني مما يدل على أن الإنسان يتأدب مع السائل مهما كان، حتى ولو رأيت منه أنه ذا قوة، لكن إن شئت أن تنصحه فانصحه بطريقة مؤدبة بحيث لا يعني تظهر مثلا أو تفضحه بين الناس مهما كان، وقد يكون أخطأ الطريق إذا كان ذا جدة يعني عنده مال، فقد يكون أخطأ أو متأول أو قد يكون يعني عنده فهم خاطئ، فعليك أن تبين له وأن تبصر له هذا الأمر ويكون ذلك بينك وبينه. أما إن كان محتاجا فإنك تعطيه حتى ولو سأل في المسجد، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فسأل أصحابه ماذا قدموا، كان يسألهم ماذا قدموا من خير، فكان مما قاله أبو بكر رضي الله عنه رأيت سائلا في المسجد فأعطيته. فاستدل بهذا بعض العلماء أنه يجوز السؤال في المسجد، لكن إن كان فيه تشويش أو إزعاج أو كثرة هذا ينبغي أن ينبه حتى لا، وخاصة في وقت الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أي مصدر من مصادر الإيذاء في الجمعة كتخطي رقاب الناس وكالرائحة الكريهة ونحو ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت وآنيت، آنيت يعني أتيت متأخرا وآذيت من الأذية. هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت أخيها لأنها في بيت زوجها لا يكون عندها أحد فتخاف على نفسها فمحوك؟ إذا كانت تخاف على نفسها وليس عندها أحد فلا مانع إن شاء الله. ثم منزل المتوفى هل يلحق فيه الوالدان والإخوة والزوجة المتوفى عنها وأولاده القصار؟ لا أدري ما المقصود بهذا السؤال. إن كان إرثا فنعم، إذا كان المقصود الإرث فكل من يستحق الإرث له نصيب في بيت الزوج المتوفى كأبيه وأمه، أما المتوفى ترث ولا تحجب أبدا، والأب يرث ولا يحجب أبدا، وإن كان قد يحجب حجب نقصان، وكذلك الأبناء لا يسقطون أبدا، والزوجة لا تسقط أبدا، فهؤلاء الخمسة لا يسقطون أبدا في الميراث، الأب والأم والأبناء والبنات والزوجة، هؤلاء يعني أحد الزوجين، فهؤلاء لا يسقطون أبدا في الميراث، فإن كان موجود فكل له نصيب في هذا البيت على قدر ما أعطاه الله، يعني نصيبه الشرعي المقدر في كتاب الله. يقول سمعت فتوى سابقة بقضاء الوتر نهارا، فكيف يكون وتر إذا كان شفعا؟ لا، ويقضى على أنه شفع كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي صلاته من الليل نهارا ثنتي عشرة ركعة، كان يقضيها ثنتي عشرة ركعة على معنى فيما يبدو بما فيها الوتر، فهو يقضى شفعا، ولو قضاه وترا فأرجو أن الأمر واسع. ما معنى إباحة سبب الشيء إباحة للشيء؟ لهو إذا كان الشيء مباحا لهو على معنى إباحة سبب الشيء إباحة له، لا على معنى، لا لا لا ما يبدو أن هذا بإطلاق، هو إذا أبيح السبب نعم، لكن أحيانا قد يباح الشيء لكن لابد أيضا أن تكون السبب أو أن تكون الوسيلة مباحة، فلابد في الشيء إذا كان مباحا أيضا أن تكون وسيلته مباحة، لكن هو قد يكون الأظهر في الواجب في قوله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان وسيلة للواجب ولا يتأتى الواجب إلا به فكان واجبا، مثلا فيما يتعلق بالوضوء معلوم أنه هو واجب على القادر أن يتوضأ، واجب على القادر أن يتوضأ. إذا لم يكن عنده ماء وبإمكانه أن يبحث فإن البحث يكون واجبا، فإن البحث يكون واجبا. فهذا هو الظاهر في هذا. لكن أحيانا قد لا يكون، قد يكون الشيء مباحا، مباحا وليس واجبا، مباحا، والطريق إليه أيضا لابد أن يكون الطريق إليه مباحا، لأن للوسائل حكم الغايات، كما أنه الغاية أيضا من باب آخر لا تبرر الوسيلة، كما أن هما طرفان، للوسائل حكم الغايات، يعني ما أدى إلى واجب فهو واجب، وما أدى إلى مباح فهو مباح. وبالمقابل كما قلنا للوسائل حكم الغايات، للوسائل حكم الغايات. فإذا كانت الغاية مشروعة